إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لا يزال متعلقا بأحكام الأذان، وأخذنا إضافات الشرعية التي تقال في الأذان. الأولى التثويب، والثانية الترجيع، والثالثة داء بالرحال عند تقوال. فالتسجح فيه من قول أصبح من النوم يكون في الأذان الثاني فجر، وبعبارة أخرى في الأذان الذي يكون بعد طول وقت صلاة. وأما الترجيع فهو سنة أحيانا، وهو أن يقول المؤذن في نفسه الشهادتين قبل أن يجهر بهما في الأذان، ثم بعد ذلك يجهر بهما. ودليل ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أرضاه، وهذه سنة أحيانا، وهي مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وأما الإضافة الثالثة وهي النداء بالرحال في الأذان عند تغير الأحوال، هذه الإضافة من السنن المهجورة، مع أنها متفق عليها بين المذاهب الأربعة. ذكرت فيما مضى أن الأحاديث الواردة فيها كثيرة، ذكرت ستة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما وأرضاهما، حين قال للمؤذن حين بلغ حي على الصلاة، قال له قل الصلاة في الرحال. وفي رواية أخرى قال له إذا بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح فلا تقل، أو إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. والحديث الثاني حديث ابن عمر، وفيه صلوا ألا صلوا في الرحال. والحديث الثالث حديث أبي مليح أو أبي المليح عن أبيه، فيه ألا صلوا في رحالكم. والحديث الرابع حديث عمرو بن عوف، وفيه صلوا في رحالكم. والحديث الخامس حديث نعيم النحام، وله طرق، وفيه ومن قعد فلا حرج. والحديث السادس جابر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه من شاء منكم في رحله. فالألفاظ في هذه الأحاديث الستة، أولا حديث ابن عباس فيه لفظان، اللفظ الأول الصلاة في الرحال، اللفظ الثاني صلوا في بيوتكم. هذا اللفظ الثالث حديث جابر ألا صلوا في الرحال، واللفظ الرابع صلوا في رحالكم، وهذه واردة من حديث صحابيا كما تقدم أبو المليح وعمرو بن أوس. اللفظ الذي بعده وهو السادس من قعد، أو الخامس نعم من قعد فلا حرج، واللفظ الأخير ليصلي من شاء رحله. المسألة التي ترد هنا وهي أين تقال هذه الألفاظ، وهذا هو الحكم الثاني كما تقدم، ذكرنا الأحاديث ثم ذكرنا الأحكام المتعلقة به، خمسة ألفاظ أو ستة، أين تقال مما دلت عليه الأحاديث. أولا أنها تقال بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، ويدل لذلك حديث ابن عباس المتقدم إذا بلغت حي على الفلاح قل كذا، وفي الرواية الثانية إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح، قل ألا صلوا في بيوتكم. اللفظ الثاني مما جاء في آخر الأذان، ويدل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قال ثم يقول على إثره، ثم يقول على إثره صلوا في الرحال. والمكان الثالث، الموضع الثالث الحديث المتقدم بعد الحالتين أو بعد الصلاة خير من النوم، كان في حديث نعيم وحديث عمرو ابن أبي رضي الله عنه. فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. ورجح الإمام النووي عليه رحمة الله أن الأفضل أن تقال هذه الألفاظ بعد الأذان. لماذا؟ قال يبقى الأذان على وضعه كما هو موجود عمر رضي الله عنهما. ورجح البعض أن الأقرب من حيث المعنى أن يقول ذلك بدلا من الحيعلتين، كما دل على ذلك حديث ابن عباس المتقدم. لماذا؟ لأنه يقولون لا يناسب أن يقول للناس تعالوا حي على الصلاة ثم يقول لا تجيئوا. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله عقب على هذا وبين أنه يمكن الجمع بين هذين اللفظين. كيف؟ أن تعالوا إلى الصلاة هذا أمر فضيلة لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ويتحمل المشقة، ولا تجيئوا يعني صلوا في بيوتكم هذا أمر إباحة، فيبين أمر الرخصة وأمر الفضيلة. فلكم أن لا تجيئوا بقوله صلوا في بيوتكم، وجيئوا يعني استحب لكم بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، والأمر واسع كما تقدم. وهذا يدل أيضا على أن الأمر في ذلك على سبيل الرخصة وعلى سبيل الندب، كما في حديث نعيم ومن قعد حرج، وكما في حديث جابر فليصلي من شاء منكم في رحله. وذلك ابن حبان عليه رحمة الله ذكر قال بعد ذكر الحديث قال باب ذكر، بوب على هذه الحديث قال باب ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في الرحال لمن وصفنا أمر إباحة لا أمر عزم. هذا هو الحكم الثاني. وأما الحكم الثالث وهو أن هذه الرخصة عامة في الجمعة والجماعة في الحضر والسفر. لماذا؟ لأن هذه الأعذار فيها مشقة، والأحاديث جاءت مطلقة بالرخصة، والجمعة لا تكون إلا في الحضر. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب على حديث ابن عباس بابا قال باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، وهذا قول الجماهير كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري. ولذلك قال النووي عليه رحمة الله في هذا الحديث يعني حديث ابن عباس دليل على سقوط الجمعة في المطر ونحوه، وهذا مذهبنا ومذهب آخرين. وذكر القرطبي في المفهم بعد أن ذكر حديث الرخصة قال وظاهرها يعني ظاهر هذه الأحاديث جواز التخلف عن الجماعة للمشقة اللاحقة من المطر والريح والبرد وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر. بل ذكر ابن بطال عليه رحمة الله قال أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والريح وما أشبه ذلك مباح. وعليه نقول لا فرق في جواز التخلف عن الجماعة حين العذر سواء قال المؤذن صلوا في البيوت أم لم يقل ذلك، ولكن ينبغي على المؤذن أن يحيي هذه السنة وأن يبين للناس قبل العمل، لأن الناس كما يقول العلماء لا يفاجئون بالأحكام، إنما يبين لهم حتى لا يستنكروها ولا يستغربوها. فيذكر لهم هذا الأمر وأنه متفق عليه بين العلماء عليهم رحمة الله من الأئمة الأربعة وغيرهم، فالأمر يسهل، والله عز وجل يحب أن تؤتى الرخص كما يحب أن تؤتى العزائم، ودين الإسلام دين يسر ليس فيه أدنى مشقة. ثم المسألة الأخرى وهي ما يقال عند سماع الأذان، ما يقول مسلم، ما الذي يقوله؟ في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا الأمر مستحب عند الجمهور، وواجب عند الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله وعند أصحابه وعند أهل الظاهر وغيرهم. لظاهر الأمر إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. سمع النداء قال مثل ما قال المؤذن إلا في الحيالتين، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم لهما بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الصحيح كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة أو لا قوة إلا بالله. ذهب الجمهور على الله إلى الإبدال وأنه هو، وقال طائفة أخرى يقول مثل ما يقول سواء بسواء في جميع الأذان لظاهر حديث أبي سعيد لا لما يقول. وطائفة مثل أذن سواء بسواء أو له أن فرق بين العلماء في من سمع النداء في المسجد في من سمع النداء وهو خارج المسجد. فقالوا من كان في المسجد فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى سعي فيستعين الله عز وجل على ذلك. وأما من كان في المسجد يقول مثل ما يقول المؤذن. ذلك من الأقوال التي ذكر الحافظ ابن رجب الطبري شرح البخاري له، فالأمر فيه سعة. وأما الجمع بين قول هي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله في آن واحد هذا لم يرد عن النبي عليه السلام. نعم ابن رجب عليه رحمة الله قال هو ضعيف رحمه الله عز وجل يقول إلا في الحيالتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مستحب عند الجمهور. وأما الذكر الثاني وما يقوله بعد فسيأتي إن شاء الله تعالى في القادم. نسأل الله عز وجل أن يتمم لنا بخير وأن يوفقنا لكل خير وأن يعلمنا النافع وأن يعلمنا العمل إنه ولي وصلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته.